مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في وما ويقطعون ما قال يا

هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ويوم القيامة يردون